الله والجلال الحق يظهر تفتح الجنات تهبط الرحمات تفتح الجنات تهبط الرحمات تخشع الأفلاك من صدى الله أكبر تخشع الأفلاك من صدى الله أكبر تفتح الجنات تهبط الرحمات تفتح الجنات تهبط الرحمات تخشع الأفلاك من صدى الأفلاك من صدى الله أكبر